Thank you. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الابتهالات قدمها شيخ كامل حاتم الناقة، وشرفنا بنقل هذه الأمسية من هذه البحار الطاهرة من ساحة مسجد الرحمة في قرية بهناي مركز الباجور في محافظة المنوفية، وقد جئنا بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية مشاركة لهم في افتتاح هذه البحار الطاهرة.